رباه غارق بذنوبي وجميل عفوك يا مولاي يا المطلوب عيناي غرقا بالدموع مخافة من هول يوم صاخب وعصيب رباه قد أزف الرحيل وليس لي غير التذلل والبكاء ومشيبي قد جاءك الأبرار قد جاءك الأبرار في حسناتهم وأتيت بابك مثقلا بذنوبي يا رب يا خير مرجو وأكرم سامع وملاذ مضطر وغوث غريب مولاي مولاي مولاي يا